صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. يقول رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: هو العلي العظيم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. مسألة العلو، علو الله جل وعلا على خلقه، يعني أنه أن خلقه كله تحته وهو فوق خلقه. وهذه المسألة اجتمعت فيها الأدلة كلها، الأدلة التي جاءت بها الرسل من عند الله جل وعلا، والأدلة العقلية، والأدلة الفطرية التي فطر الله جل وعلا عليها رسله، والإجماع. ولكن الإجماع لمن يكون على الحق، أجمعوا على هذا. وقد كثرت النصوص من الكتاب ومن السنة حتى أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 1000 دليل على علو الله جل وعلا. لكن الشيخ رحمه الله قال: علي على خلقه بذاته. وهذه اللفظة جاءت عن بعض السلف هكذا، قالوا بذاته. بعضهم قال: لا حاجة إليها لأنها لم ترد بالنصوص. والشيء الذي لم يرد بالنصوص لا يحتاج إليه. النصوص دلت على هذا، ولكن قد يفهم بعض الناس منها فهما خاطئ، وهذا لا عبرة به. وقوله هو العلي العظيم، العلي صيغة مبالغة، وسبق أن العلو له معان 3: علو القدر، ولكن في قلوب عباده المؤمنين، وعلو القهر، وهذا لا خلاف فيه، وعلو الذات تعالى وتقدس. والعظيم وصف له، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء تعالى وتقدس. وهذا مناسب هذا الوصف أن يذكر هنا العظيم، حتى لا يتوهم أن شيئا من المخلوقات يكون فوق أو أنه تكون مقلة له أو مضلة له. تعالى الله وتقدس، وهو الذي يمسك السماوات أن تزولا بقدرته وقوته، والعرش خلقه لحكمة يريدها فاستوى عليه وليس هو بحاجة إليه، بل هو الذي يمسك العرش تعالى وتقدس. وكذلك قوله وهو القاهر فوق عباده، فكلمة فوق صريحة في علوه جل وعلا فوق عباده، وكل مخلوق هو له عبد ذليل له. وقوله وهو الحكيم الخبير، حكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، والخبير هو العليم بدقائق الأشياء تعالى وتقدس. وقوله ونؤمن بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ودبر الأمر. هذا تكرر في كتاب الله جل وعلا في آيات عدة، يخبر جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذه الأيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة كما جاء النص في ذلك. أما ما في صحيح مسلم أن الله جل وعلا خلق الخلق في يوم الأحد كذا ويوم السبت كذا، ويوم جاء التفصيل ويوم السبت أنه خلق كذا وكذا، فهذا يخالف ما في كتاب الله، ولهذا تركه البخاري لم يخرجه، وقال إن هذا يظهر أنه من كلام كعب الأحبار رواه أبو هريرة عنه. وهذا لأنه ظاهر، لأنه مخالف كتاب الله جل وعلا. وقد اختلف في هذه الأيام هل هي مثل أيامنا هذه كما هو المتبادر أو أنها أيام أخرى، ومعلوم أن في ذلك الوقت ليس فيه شمس وليس فيه شيء يستدل به على إلا أن يكون تكون مخلوقات أخرى الله أعلم بها. وعلى كل حال لو كان هذا فيه لنا نفع لأخبرنا الله جل وعلا به. والاستواء معناه العلو، وقد جاء تفسيره في بأربعة ألفاظ عن السلف وكلها مترادفة، والمترادف هو الذي يكون معناه معنى الآخر، وإنما اللفظ يختلف. فقالوا الاستواء هو الارتفاع، وقالوا هو الاستقرار، وقالوا هو العلو، وقالوا هو الصعود. فهذه الألفاظ الأربعة رويت عن السلف وكلها معناها واحد، وكل ذلك مقصودهم أن يردوا على الملحدة الذين يؤولون الكتاب كتاب الله جل وعلا على غير ما أراده جل وعلا. وقوله أنه علوا خاص يليق بجلاله وعظمته يعني خاص به، فعلوه ليس كعلو المخلوقين. المخلوق إذا كان فوق الشيء ثم أراد أن ينزل لابد أن يكون ذلك الشيء فوقه، لأنه صغير ولأنه ضعيف حقيقة. أما رب العالمين فيجب أن نؤمن بأن أفعاله لا تشبه أفعال خلقه، ولهذا أخبرنا جل وعلا أنه سريع الحساب وأنه يحاسب عباده في آن واحد، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده، والمحاسبة لجميع الناس. تصور كم آلاف أو ملايين في ذلك الموقف يحاسبون، حاسبهم في وقت واحد، ومثل ذلك ما هو موجود عندنا الآن. فعباد الله في ملء الأرض كلهم يصلون ويدعون ربهم وهو يستمع لهم في وقت واحد، ولا يشغله سمع هذا عن سمع هذا. فأفعال الله لا يجوز أن نتصور أنها كأفعال المخلوقين. وقوله ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم. هو يفسر المعية هنا يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته وبعده عنه. الخير بيده وهو على كل شيء قدير. يقول ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة. وذلك أن المعية في اللغة معناها المصاحبة، والمصاحبة على حسب ما أضيفت إليه. فإذا قال قائل مثل ما روي عن العرب سرينا مع القمر، كان هذا معنى صحيح وإن كان القمر في السماء وهو في الأرض، فهي معية، معية مصاحبة، فيصاحبه لأنه يسير في نوره ويشاهده وهو معه في هذه المعاني. وكذلك إذا مثلا قدر أن صبي في الشارع فجاءه شيء يخيفه وما أشبه ذلك، ثم يطل عليه والده من البيت أو من السطح ويقول لا تخف أنا معك، كان كلامه صحيح على ظاهره. كذلك لو مثلا أن إنسانا معنا في هذا المكان وأهله مثلا في بلد آخر بعيد، ثم قال مثلا فيما يخبر زوجتي معي، فكان كلاما صحيح وهو أسلوب عربي، ولا ويكون هذه معية حقيقية على حقيقتها. فكيف إذا كنا في قبضة الله جل وعلا وفي سمعه وبصره وعلمه محيط بنا، ولو شاء لقبض الأرض كلها والسماوات جميعا، كيف لا يكون كونه معنا وهو على العرش يكون حقيقة؟ فهو حقيقة على ظاهره، لأن المعية لا تقتضي الاختلاط والامتزاج والمداخلة، هذا ليس من معناه. فقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، المعه يعني دخلوا في بدني وفي دخلوا مثل دمه ولحمه وعظامه كل، يعني معه على دينه وفي جهاده وفي عبادة الله جل وعلا. فالذي يتوهم أن المعية تقتضي الاختلاط والمداخلة قد خالف اللغة وخالف العقل وخالف الأدلة السمعية التي جاءت عن الله جل وعلا وعن الرسول. قوله وإن كان فوق عرشه حقيقة فهو كذلك معنى حقيقة، وليس معنى الحقيقة أن ذاته معنى تعالى الله وتقدس، لكن إذا كانت المعية هذه يعني مقتضاها أنه يسمع ويرى ويتصرف بما يريد من العز والذل والإفقار والعطاء والمنع والشفاء والأمراض وغير ذلك، فهو مع خلقه بهذه المعاني كلها. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني في أوصافه وأفعاله وفي ذاته ليس كمثله شيء، ولهذا ختم ذلك بقوله هو السميع البصير، لأن السمع والبصر يوجد في الحيوانات وفي الناس وفي غيرهم، فهو يتجلى وعلا يقول لا يدعوكم ذلك لأن السمع عندكم أن تتصوروا أن سمع الله وبصره كما تعرفون من أنفسكم، فهو ليس كمثله شيء لا في هذا ولا في غيره. وقوله ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيره. الحلول معناه أن الله حل وداخل خلقه تعالى الله وتقدس. وقوله من الجهمية، الجهمية هذا معروف في مذهبه، ولكن الجهمية انقسموا إلى قسمين. والجهمية نسبة إلى رجل يقال له جهم بن صفوان الترمذي، فاه بمبطلات للعقيدة وأمور لا يستطيع العاقل الذي يعرف ربه أن يتكلم بها، لأنها كلام خبيث. فصاح العلماء به، وحتى أمسكه أحد قواد جيوش المسلمين، لأنه قام أيضا قام بالخروج على الإمام، وجمع أوباش وأتباع له يريد أن يحكم هو حتى يمضي ذلك في الناس بالقوة. فأخذه هذا القائد وقيده، وكان له أصحاب وله من يرى أنه له يعني قوة في العلم وله كذا وكذا، هذا رأيه. فجاءوا يتوجهون إليه ويطلبون من هذا القائد أن يتركه، وهو أسلم بن أحوز من قواد بني أمية. فأكثروا عليه، لما أكثروا عليه قال اسمعوا مني، والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققت عنه حتى أقتله، لأني سمعت منه كلاما لا يمكن أن أتركه، كلاما في الله جل وعلا. فقتله، ولكن هل استراح الناس من شره؟ قد انتشر، فصار له أتباع وله تلاميذ وله، فصار لهم أيضا استشرى الناس، فكثرت الشبه وكثرت، لأنهم صاروا يأخذون من كتب اليونان ويزعمون أنها هي البراهين، وأن النصوص التي في كتاب الله وفي أحاديث رسوله هي أمور ظنية لا تعطي اليقين، وهذه من القواعد التي قعدوها حتى يصدوا الناس عن كتاب الله جل وعلا وعن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لهم مقاصد سيئة وهو محاربة الدين الإسلامي، ويوجد غيرهم على هذا السبيل انتشروا في الأمة، كان لهم الأثر السيء. فوصفت هذه الطائفة إليه إلى الجهمية نسبة إلى جهم وصفوة. ومن مذهبه الجبر، ومن مذهبه الإرجاء. كيف استمعت هذه الأشياء فيه؟ تجهم وإرجاء وجبر. ولهذا قالوا أيضا ينبغي نكون يكون له جهنم جيم رابعة أو خامسة، جهل وجبر وكذلك إرجاء. والإرجاء أنه يقول الإيمان المعرفة، الإيمان المعرفة، معنى ذلك أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه. فعلى كل حال يعني الأمور التي تخالف الرسل وتخالف ما فطر الله عليه العبادة وتخالف مراد الله جل وعلا في التوضيح والجلى والبيان الذي يبينه بكلامه وبإرسال الرسل، يجب أن يحارب، فضلا عن أنه ينظر فيه أو يشفع في صاحبه. أتباع هذا الرجل فيما بعد انقسموا إلى قسمين، هذا الذي أريد أن أبينه. انقسموا إلى قسمين، قسم غلب عليهم الكلام والجدل حتى أوصلهم إلى أنهم اعتقدوا أن الله ليس له مكان ولا يجري عليه زمان ولا يكون ولا تصح الإشارة إليه، ولا يقال هنا ولا هناك ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. إذن أين يكون؟ هل يعقل هذا؟ إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا يكون له مكان ولا يجري عليه زمان ولا يصح أن يقال إنه هنا أو هناك ولا يصح أن يشار إليه، أين يكون؟ ما فيه إلا أنه خيال، خيال في أدمغتهم فقط. هؤلاء لما قالوا هذا القول واعتقدوا ذلك صاروا إيش؟ ملاحدة، لا يؤمنون لا بجنة ولا بنار ولا بأن هناك بعث ولا بأنهم يخافوا من شيء، لأنهم أكثرهم الذين قالوا بهذا الكلام قالوا أنه مجرد خيال. فقد يتبعون الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إن هذا العالم الموجود لم يزل هكذا ولم يزال، وليس له مدبر وليس له مصرف، وإنما هو بطبيعته هكذا. عن السخافة هذا الكلام هذا شيء. فلما قيل لهم إن الرسل جاءت بذكر جنة ونار قالوا نعم، هذا ينبغي لكل عاقل وداعي أن يقوله، لأن الناس لا يستقيمون تستقيم حياتهم إلا بهذا، وإن كان هذا كذب في الواقع يكون هذا كذب ليس حقيقة. ولهذا قالوا النبوة من كان عنده قوة الحدس وقوة التخيل صار نبي، حسب النبوة عندهم أنها وحي. فالمقصود أنهم شاركوا هؤلاء في هذه. القسم الثاني منهم غلب عليهم التعبد والتنسك، لما سمعوا مثل هذا الكلام قالوا إنه جل وعلا حالا في الخلق كله، يعني أن الله سار في جميع المخلوقات، إذن لكل مخلوق فيه الله ولا فيه جزء من الله، وهذا من الكفر الصريح الواضح الذي ما وصل إليه كفر إبليس، الشيطان ما وصل إلى هذا الشيء. فهؤلاء هم الحلولية الذي يشير إليهم الشيخ، يقول الحلولية يعني أن الله حل في خلقه، تعالى الله وتقدس، يعني حتى يكون في الأماكن التي يرغب عن ذكرها عند هؤلاء. لزم من هذا أنه ليس، يعني طرد هذا المذهب شيء عجيب، أنه ليس هناك شيء محرم وليس فرق، هناك فرق بين الخمر والماء، بل لا فرق بين الزوجة والأم عند هؤلاء. ولهذا لما قال لأحدهم قائل مذهبكم هذا يقتضي أنه ما فيه شيء محرم، قال وهو كذلك، ولكن هؤلاء المحجوبون يقصد المسلمين قالوا أنه محرم فقلنا عليكم محرم عليكم. فهؤلاء أيضا تمادى الشيطان فيهم حتى جاء منهم قسم أعظم منها سموا الاتحادية. والاتحادية كيف؟ الاتحادية قالوا إن الله اتحد في المخلوق فأصبح الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. وابن آدم ما فيه أعجب منه، لا في تفكيراته ولا في عقائده ولا في نفوره وشروده عن ربه جل. كل هذا من إشارة إلى قول الشيخ في هذا، ولهذا قال: فمن اعتقد ذلك، فمن قال هذا القول فهو كافر أو ضال، لأنه قد يكون مقلد ومحسن الظن بهؤلاء بدون علم فيكون ضال، لأنه وصف الله جل وعلا بما لا يليق به من النقائص. نعم. ونؤمن بما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد لفصل بين العباد بقوله تعالى: كلا إلى دكة الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته على نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. قل: ونؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شبه التواتر عنه في هذا الحديث، حديث ثابت من طرق متعددة، رجال ثقات مأمونون معروفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن قطعا أنه قال إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وجاء في ألفاظ أخرى: هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له. وجاء في لفظ: إن الله ينزل السماء الدنيا ويبسط يده، يقول يخاطب عباده: هل من طالب رزق فيرزق، هل من تائب فيتاب عليه، إلى آخره. فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر هذا كثير من الناس وقالوا: النزول يقتضي الانتقال والحركة وكذا وكذا إلى آخره. فجاءهم الشيطان بوساوس اقتضت أنهم يكفروا بهذا الشيء، وإن لم يصرح بعضهم، فبعضهم لجأ إلى أمور لا يجوز اللجوء إليها فيها، فقالوا: هذا خبر آحاد، وأخبار الآحاد لا يجوز أن نقبلها في الأصول والصفات وأمور الإيمان. ومعلوم أن هذا معناه فيه إبطال الشرع كله، لأن لو قلنا بهذا ما ثبت لنا إلا الشيء القليل. حتى تعدى الأمر هذا إلى ما في كتاب الله، فإذا قيل لهم إن الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم في ظلل، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ويقول جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. قالوا هذا يوم القيامة. وقال لهم أهل السنة: الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه أن يأتي اليوم؟ فهو فعال لما يريد تعالى وتقدس. ولا بد من امتحان العقول، هل تسلم وتنقاد لما جاء عن الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها تقف وتقول أريد أن أحكم عقلي؟ إذا كان كذلك فما الفرق بين من يقول هذا وبين إبليس الذي قال لما امتنع من السجود: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كلام إبليس يعني مقتضى أن هذا الأمر هذا معكوس، ينبغي أن ينعكس، يعني يكون آدم هو الذي يسجد لا، لأن هذا بزعمه أشرف أصل، حيث خلق من النار والطين يوطى ويمتهن. كذلك هؤلاء يعني يريدون أن يحكموا عقولهم ويردوا ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا، هل يقال مثل هذا إن هذا مؤمن؟ هذا حري بأنه لا يوفق. فالمقصود أن هذا الشيء الثاني من الشبه التي أثاروها في هذا، وقالوا إنه يدل على أن هذا غير حقيقة. إنهم قالوا لو قلنا بهذا للزم أن يكون النزول مستمرا 24 ساعة. وكيف؟ وإذا كان مثل آخر الليل هنا في هذه المنطقة ثم انتهى، يكون آخر الليل في المنطقة التي غرب هذا في مسافة، مسافة كذا، ثم إذا انتهى فيكون آخر الليل هكذا حتى يدور تدور الجسم الإنسان في دور الشمس، كما أن الشمس أمامها يعني كذا درجة وخلفها كذا، شيء متساوي، ولكنها دائرة دائما. والليل هو ظل الأرض الذي يحول بيننا وبين الشمس كما هو معلوم معروف. فقالوا يلزم من هذا أن يكون النزول مستمرا. فالجواب عن هذا يقال: أولا، الأمر الأول الذي ذكروه من عقولهم يقول هذا أمر ظاهر البطلان، لأن العقول ما تستطل بالأمور الغيبية والأمور التي تأتي بها الرسل، فيجب أن تسلم لأمر الله جل وعلا وتسترشد بما قاله الله، وإلا ليست عقول إن لم تكن كذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إلى أن قال لآيات لقوم يعقلون. يعني أن الذي لا يعتبر بهذا أنه ليس بعقل، فالعقل هو الذي يعقل ما قاله الله الذي هو عليم بكل شيء. أما هذا الذي قالوه في النزول تقديرات، فيقال في الجواب: هذا لو كان النزول كنزولكم أنتم في أنفسكم، أما نزول الله فهو شيء يخصه ويليق بعظمته، ولا يلزم منه اللوازم الباطلة التي قلتم. فهذا كمحاسبته جل وعلا الناس في آن واحد، هل تعقلون هذا؟ وكسماعه لخلقه في آن واحد على كثرته، وكل أفعال الله على هذا المنوال. فإذا نقول: أنتم دهيتم من جهة التشبيه الذي استكن في أنفسكم أولا، فتصورتم أن نزول الرب العظيم جل وعلا كنزول الأجسام الضعيفة الصغيرة كأجسامكم هنا، وهذا كفر يجب أن ينفى. ثم حكمتم على ضوء ذلك. كل ذلك أحكام جائرة باطلة مردودة. وقوله ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. الدك هو الأمر الذي يجعل الجبال هبة والأرض تتمزق ويصبح الأمور للاضطراب الهائل الذي لا يمكن أن يبقى معه حي، وهذا لا يكون إلا بعد موت الناس. لا يمكن أن يعيش في مثل هذا شيء بهذا الدك والاضطراب الهائل، تستفرق الجبال حتى تكون هبة من شدة الاصطفاق والاضطراب الهائل، لأن الله جل وعلا يزيل هذه الأمور. وقد قرأ بعض الناس وجيء ربك، وهي قراءة سبعية، ولكن لا مانع من ذلك، وأن الحق هو جيء وجاء كلها سواء. وقد يكون مثل هذه القراءة يريد بها الإمالة ثم يريد بها، ولكن القراءة هذه وافقت الآية الأخرى التي في سورة البقرة والتي في سورة الأنعام وغيرها القراءات. فمجيئه جل وعلا ليفصل بين خلقه، وهذا مجيء بعد وقت، لأن الله جل وعلا يأمر بالنفخ الصور النفخة الثانية ثم يقوم الخلق من قبورهم ينبتون أولا، يرسل جل وعلا مطرا 40 يوما، ليس كالمطر المعهود لنا، مطر غليظ لا يكن منه شيء من الذي يتصور فيه، فينبت الناس والإنسان كله يفنى إلا جزئية صغيرة جدا في أسفل ظهره تسمى عجب الذنب ينبت منها، هذه لا تفنى أبدا، فمنها ينبت الإنسان، فينبتون كنبوت الطراثيم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بقبورهم. ثم إذا خرجوا من قبورهم بأجسادهم، أجسادهم بلا أرواح، نفخت الصور النفخة الثانية فجاءت كل روح فدخلت في بدنها، فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وساروا إلى المحشر، فجمعوا فيه وقتا طويلا 50,000 سنة. من يبقى هكذا والناس قيام؟ ولكن هذا ليس على كل أحد. المؤمن يكون عنده له مثل ما بعد العصر، وقد مثلا يكون في ظل يظله الله جل وعلا فيه. المقصود أن هذا إذا اشتد الكرب على الخلق في هذا الموقف، وأراد الله جل وعلا أن يريحهم منه، ألهمهم كما في صحيح مسلم، ألهمهم طلب الشفاعة. فقال يقول بعضهم لبعض من أولى بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، وآدم والرسل كلهم في الموقف معه، يأتون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر، يرسلهم إلى نوح فيعتذر، ويرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويرسلهم إلى موسى فيعتذر، ويرسلهم موسى إلى عيسى فيعتذر، وما يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أرد هذا حتى يظهر كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا أتوا إليه قال أنا لها، ولكنه لا يشفع من أول وهم، بل يقول أذهب إلى مكان تحت العرش فأسجد لربي سجودا طويلا تجأنه قدر أسبوع وهو ساجد، ويفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن. ثم بعد ذلك يأمره الله جل وعلا بأن يرفع رأسه ويشفع حتى يشفع، فيقول يطلب من ربي أن يأتي لفصل القضاء. فهذا أمر تواترت فيه الأحاديث. ثم إذا شفع بأنه يأتي جاء ربك جل وعلا في ظلل من الغمام، ومجيئه إلى الأرض وهو فوق كل شيء وفوق عرشه ولا يكون شيئا فوقه. ولهذا يقول علماء أهل السنة أن الفوقية والعلو صفة ذات ملازمة لرب العالمين، لا يمكن أن يكون شيئا فوق، وهو على كل شيء قدير. ثم قال: ونؤمن بأن الله فعال لما يريد. فعال لما يريد، هذه يدخل فيها الإرادة المطلقة، ما أراد شيئا فعله ولا أحد يحول بينه وبين ذلك. وهذا الوصف يجب أن يكون وصفا لله أزلي ودائم وأبدي. لماذا؟ لأن بعض أهل الباطل يقول إن أول المخلوقات هذه المشاهدات، وقد استدل بالحديث الذي في السنن: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يقول إن أول المخلوقات القلم. فإذا قبل خلق القلم هل فيه خلق؟ هل فيه فعل لله؟ أو أن الله لا يفعل شيء يكون معطل عن كل شيء ثم بعد ذلك صار يفعل؟ هذا نقص. والكمال أنه جل وعلا فعال لما يريد، كما قال في هذه الآية في الأزل وفي المستقبل وفي الحال. وهذا الذي يجب أن يكون لله جل وعلا، ولهذا أطلق الشيخ ذلك، قال فعال لما يريد، يعني في الماضي وفي المستقبل وفي الوقت الحالي. ونؤمن بأن إرادة الله تعالى، بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ويلزم أن يكون ولا يلزم أن يكون محبوبا، يعني المراد الذي وقع بالإرادة الكونية، لأن الله جل وعلا أراد وجود الشيطان وأراد وجود الكفرة وأراد وجود كون مع بغضه لها وكراهته لذلك، ولكن هذا لحكمة. يقول: وهي المشيئة، هذه الإرادة الكونية هي المشيئة التي جاء ذكرها في آية كثيرة، كما قال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال في دعوة نوح لقومه: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، يعني إنهم لا تنتفعون بدعوتي. النوع الثاني شرعية، إرادة شرعية، وهذه الإرادة الشرعية يعني أنها مقيدة بالأمر والنهي، وهي خاصة بمن يقبل الشرع عن الله جل وعلا، يعني بالمسلمين، وهي التي يقول الله جل وعلا فيها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهي إرادة دينية أمرية، وهذه الإرادة لا يلزم وقوع مرادها، وهي قد تتفق مع الإرادة الكونية وقد تختلف، فإذا اختلفت عنها لم يقع، وإذا اتفقت معها وقع. نعم. ونؤمن بأن مراد الكون والشرع تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون؟ ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله يحب الصابرين. وأقسموا إن الله يحب المقسطين. وأحسنوا والله يحب المحسنين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ونؤمن بأن مراده الكوني الشرعي تابع لحكمته، يعني الحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، والله جل وعلا يفعل الأشياء عن حكمة عظيمة، ولكن هذه الحكمة قد يطلع عليها العباد ويدركونها بعقولهم، وقد لا يطلع عليها ولا تدركها عقولهم. ثم عليهم أن يؤمنوا بأن كل فعل يفعله الله هو شيء يريده الله أنه لحكمة عظيمة، وهو جل وعلا المالك لكل شيء المتصرف فيه. والعبد من هذا النوع الذي يتصرف فيه ويملك، فيجب أن يسلم لربه وينقاد، وإلا صار معاندا وصار شاردا عن ربه جل وعلا. ولهذا قال: سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عنها، يعني أنه يجب علينا أن نعلم أن كل ما خلقه الله وما أوجده وكل ما فعله وأمر به أنه لحكمة وشيء قد لا يدركه. وقد مثلا يعترض المعترضون الذين أشربت قلوبهم بالباطل، هناك أشياء ما نستطيع أن نعرف حكمتها. قل: وإن لم تستطيعوا فعقولكم قاصرة. مثلا الصبي الصغير بكاؤه لماذا يبكي؟ لماذا مثلا تصيبه الآلام؟ لماذا وجدت الذبان مثلا أذية؟ لما وجد العقارب الحيات وهكذا. فيقال لهؤلاء: أولا هذه نماذج من العذاب الذي يكون في جهنم، يجب أن تتبكر بهذا، فإن لم تدرك ذلك يجب عليك أن تسلم. أحد الخلفاء وأظنه المنصور جلس يوما في مجلسه فأضجره ذباب يقع على خشمه ثم يذبه ثم يقع يذبه فأضجره، فقال للحاجب الذي عنده: انظر من في الباب. فخرج ونظر، قال: فيه مقاتل من سليمان. فقال: أذن له يدخل. لما دخل لا يدري ما القضية، قال له: لماذا خلق الذباب؟ فقال: ليذل الجبابرة. فسكت. وكان هذه شيء من يقول: ماذا الجبار الباب صغير ما يستطيع طرده؟ فهذا من ذكر الضعف، أنه ضعيف، تذكر هذا. فعلى كل حال نقول: مخلوقات الله وأفعال الله كلها لحكمة، قد تعرف هذه الحكمة يعرفها العباد وقد يعرفها بعضهم وقد لا يعرفونها. لهذا يقول جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ على الاستفهام بالإنكار وإثبات الحكمة لله جل وعلا، وقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذا في الحكم والأول في الخلق والإيجاد. ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. المحبة التي يعرفها الإنسان هي ميله إلى ما يلائمه، وهذه محبة المخلوق. أما محبة ربنا جل وعلا فلا نعرف حقيقتها، وإنما علينا أن نؤمن بأنه يحب كما أخبرنا جل وعلا. ولا مانع أن يقال إن الحب هو الميل إلى الملائم الذي يقولونه، ولكن يجب أن نقول إن الله ليس كمثله شيء، لا في حبه ولا في غيره. وقال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه التي يذكرها من الإيمان بالإرادة الشرعية والكونية والإيمان بالحب الله أنه يحب عباده، وكذلك الإيمان بأنه يرضى لبعض الأفعال التي يأمر بها، يأمر بالفعل الذي يرضى أنه يفعل ويرضى عن الفاعل، وكذلك يسخط على العاصي، فهذه ويغضب لبعض عباده. هذه صفات يجب أن نؤمن بها، وهذه التي يقول الأشاعرة إنه يجب أن تؤول أو تفول، لأنهم أرجعوها إلى ما يعهدون من أنفسهم. وهذا كما سبق دعا إليه التشبيه المستكن في نفوسهم، فلم يعرفوا من محبة الله ورضاه وسخطه وغضبه إلا ما عرفوه من أنفسهم، ولهذا فسروها بالشيء المعهود لهم، فقالوا المحبة الميل إلى الملائم، وهذا يقتضي الحاجة، والله جل وعلا غني عن ذلك لا يحتاج، فإذا لا نصفه بالمحبة. طيب الله جل وعلا يخبرنا أنه يحب عباده ويحب كذا وكذا، نقول لا نصفه، لا مقام الناس في مثل هذا. ولكن الذي دعاهم لهذا هو هذا الأمر الذي كان في نفوسه، فلو سلموا من هذا وانقادوا كما انقاد الصحابة الذين يعرفون الكلام ويعرفون الخطاب ويعرفون مواقعه وتقبلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لسلموا من الانحراف. وكذلك الرضا، قالوا الرضا أيضا هو انفعالات تكون من القلب، هذه والسخط هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، كل هذه أمور دعت إليها ما كان في القلوب من التشبيه الذي دعاهم، لأنهم لا يعرفون من هذا إلا ما يعرفون من أنفسهم، فحملوا ما وصف الله جل وعلا به نفسه على ما يعهدوه، وهذا من الضلال البين. أولا فيه ظن سيء بأن صفات الله جل وعلا لا تدل على الكمال. الثاني فيه تحريف لكلام الله جل وعلا وصرف له عن الظاهر اللائق بعظمة الله، ويترتب على هذا من الخطورة القول على الله جل وعلا بلا علم. وقوله ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه، يعني أن الشرع الذي هو أمره ودينه إن الله يرضاه ويأمر به، وكذلك يريد من عباده إرادة دينية أن يفعلوه. ولهذا قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، يعني يرضى شكركم. وكذلك قول ولكن كره الله بعذاب. ففي هذه الآية فيها إثبات الكراهة لله، أنه يكره بعض الشيء، ولكن كره الله بعذاب فدبطه، بطهم يعني أجلسهم وهيأ الأسباب التي تمنعهم من الخروج مع المجاهدين في سبيل الله، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. ورضا الله جل وعلا ليس هو ثوابه، كما أن سخطه ليس هو عقابه كما يقول المحرفون الذين يزعمون أنهم أهل السنة وهم في الواقع أهل الضلالة في هذه الأمور، قد ضلوا وأضلوا كثيرا من عباد الله جل وعلا، وجعلوا كلام الله لا يدل على الحق وليس فيه الهدى، وإنما الحق والهدى فيما يفكرون فيه ويقولون، وكفى بهذا بعدا عن الصواب. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب، على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الضالين في الله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونؤمن بأن لله تعالى لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور، يعني في هذه الأشياء أقدر الطريق فيها واحد، النهج كله فيها واحد، يجب أن نؤمن بكل ما ذكره الله جل وعلا ووصف به نفسه، وإن كان فيها من الأمور المشكلة التي اشكلت على بعض الناس، وليس أما الصحابة رضوان الله عليهم فلم يشكل عليهم شيء من ذلك، ولهذا لم يأتي عنهم أنهم توقفوا في شيء أو سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك. ولو الإنسان مثلا اجتهد غاية الاجتهاد في جميع الكتب، كتب الحديث، كتب التفسير، كتب السيرة، لا يمكن أن يجد كلمة تدل على أنهم شكوا في هذه الأمور أو توقفوا، مما يدل على أن هذا على ظاهره حقا، إذ لو كان الظاهر غير مراد كما يقولون أنه كفر، هل يمكن أن يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على الكفر ويتركهم يعتقدون ما هو كفر كما يزعم هؤلاء؟ إن هذا ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ظن سيء وظن بالله، وهو انحراف ظاهر جلي. والمقصود أن وجوب الإيمان بما وصف الله جل وعلا نفسه في هذا لا يختلف في جميع ما ذكره الله جل وعلا، فالطريقة فيه واحدة. فالوجه مثل الغضب والرضا، يعني الغضب فعل يفعله جل وعلا يكون له أسباب، أما الوجه فهو صفة ذات الله جل وعلا، له وجه كريم يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام، وكذلك بأن له يدين وله قدمين ورجلين، كما جاء قدمين ورجلين، فإنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة جل وعلا عليها رجلة وفي رواية قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق على من فيها وتقول قطن قط وعزتك، يعني امتلأت بذلك، لأن الله لا يظلم أحدا. وكذلك جاء عن ابن عباس قوله الكرسي موضع القدمين، يعني قدمي الرحمن جل وعلا. يجب أن نؤمن بهذا على ظاهره كما أخبرنا ربنا جل وعلا، وكذلك نؤمن بأن له يدين كريمتين حقيقيتين لا يلحقهما نقص ولا عيب، وتوصف بأنهما يمين يعني كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. وكذلك نؤمن بأن له عينين حقيقتين حقيقيتين، وقد جاءت ذكر العين العين في الكتاب كتاب الله مفردة وجاءت مجموعة ولم تأتي مثنات ولم تأتي أيضا صريحة في الحديث مثنات إلا في أحاديث ضعيفة لا تثبت بمثل هذا، كما في الحديث حديث أبي هريرة إذا قام المصلي في صلاته فإنه في عيني الرحمن، فإذا التفت قال الله جل وعلا أإلى خير مني فيعرض عنه، هذا حديث ضعيف ولكنه يشهد له تشهد له النصوص الأخرى. فنؤمن بما ذكره الله جل وعلا عنه، وفي الحديث الذي ذكر أشار إليه في صحيح مسلم حديث أبي موسى إن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه من تأليه بصره من خلقه، سبحات وجهه يعني بهاؤه وجماله ونوره. فالله جل وعلا وصف لنا من نفسه الأمور التي يجب أن نعرفه بها، لأن الله غيب لا يطلع عليه، وهو جل وعلا لا مثل له حتى يقاس عليه. ثم يقول وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتين يعني عيني الله جل وعلا، أما كونه لم تأتي بالكتاب إلا مجموعة أو مفردة فلأنها الكتاب جاء على اللغة الفصحى لغة العرب، واللغة الفصحى إذا أضيف المثنى إلى ضمير الجمع أو ياء المتكلم فإنه يفرد أو يجمع. فلهذا قول جل وعلا في زوجي النبي صلى الله عليه وسلم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، المرأتان لها قلوب أو قلبين، قلوبكما لماذا؟ لأن المثنى أضيف إلى الضمير فجمع. وكذلك قوله جل وعلا تجري بأعيننا، لأن الضمير نا ضمير المعظم أضيف إليه المثنى فجمع، أما إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يفرد، ولتثنى على عيني، وهذا هو السبب في كونها لم تأتي مثنات في كتاب الله جل وعلا، لأن القرآن جاء بأفصح اللغات. نعم. أما قوله في حديث الدجال أنه يشهد له بل هو نص في هذا، هذا نص، لأن العور في اللغة إيش؟ فقد إحدى العينين، وهذا لا يعرفه الناس المخاطب إلا يقيل فلان أعور، معنى ذلك أنه فقد إحدى عينيه، وليس معنى أنه يفقد ثلاث عيون ولا أربع ولا خمس ولا، هذا لا يعقل أبدا ولا يفهم من هذا. لهذا نقول أن هذا الحديث نص في إثبات العينين لربنا جل وعلا. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربهم. في هذه الجمل التي ذكرها أيضا هي تابعة لما سبق، والحكم فيها كما سبق، نؤمن بأنه تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الإدراك يقصد به الإحاطة من كل جانب، فالإدراك لا ينفي الرؤية، ولهذا ذكر الرؤية بعدها. ومما يدل على هذا ما ذكره الله جل وعلا في قصة موسى حينما سار خلفه فرعون وجنوده، فكان أمامه وأمام قومه البحر وخلفه فرعون، فقال أصحابه له إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، لأن الله جل وعلا ولا مره في هذا، فنفى الإدراك مع وجود الرؤية، رؤية هؤلاء وهؤلاء. وكذلك نؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، والرؤية من أكمل النعيم وأتمه في الجنة إذا كان في الجنة، والرؤية تقع في الموقف للمؤمنين، وقد يشارك المؤمنين المنافقون في هذا، ولكنهم فيما بعد يحجبون ويعذبون، فلا تكون الرؤية في ذلك الموقف رؤية نعيم، أما في الجنة فقد جاءت النصوص. وقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنة. والحديث في هذا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته في كل شيء، لا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الذات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته تعالى وتقدس، لا يعتريه نقص ولا يعتريه ذهول أو نسيان أو نعاس أو غير ذلك، لأنه له الكمال المطلق. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله تعالى وتقدس، فيجزي العباد بما يعملون، فمن عمل السيئات فهو لا يجزى إلا بسيئات مثلها، ولكن الحسنات يجزى صاحبها بكل حسنة عشر أمثالها على الأقل، وإلا فقد يزاد إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف وأكثر. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال قدرته وعلمه تعالى وتقدس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا قال للشيء كن وجد، فهو على كل شيء قدير. ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء كما يقول أعداء الله من اليهود أنه تعب لما خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت، ولهذا اتخذوهم يوم السبت لهم راحة يريدون أن يشبهوا بالله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. فأنزل الله جل وعلا لما قالوا هذه المقالة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من عيا وتعب، لأنه يقول للشيء كن فيكون. أما كونه جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام فهذا لحكمة، وإلا لو شاء لخلقها في لحظة، خلقهما في لحظة، ولكنه أراد هذا لشيء من الحكم التي يدركها أهل البصائر. ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه، يعني من الشيء الذي لم يذكره وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ولكننا نبرأ من محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل. نعم. ونؤمن بثبوت هذا الطريق فضل لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا. والعباد لا يحيطون به علما، وما أثبته لهم رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. ونبرأ من المحذورين العظيمين الذي التمثيل أن يقول مثلا إن صفات الله مثل كذا وما أشبه ذلك، وسواء كان قاله بلفظه وفاء به أو اعتقده بقلبه وسكت عليه، فإن هذا محذور عظيم، بل هو قد يكون كفر بالله جل وعلا. الثاني التكييف. التكييف هو أن يكيف الشيء، أن يقول كيفيته كذا، والتكييف معناه الشيء الذي هو عليه، الحالة التي هو عليها، وهذا لا يمكن للمخلوق للخلق، لأن الله لا يطلع عليه أحد. وليس المعنى أنه ليس له كيفية، ولكن المقصود نفي علم الخلق بها أنهم لا يعلمونه. وكذلك محاذير غير هذه مثل التأويل، فهو أعظم من التكييف. التأويل الذي أبطل به ظاهر القرآن والأحاديث التي تعرف الله بها إلى خلقه، فهو محذور عظيم يجب أن يحذره العبد. وكذلك التعطيل فهو محذور أيضا، والتعطيل معناه نفي ما نفاه الله عن نفسه، ما أثبته الله لنفسه أن ينفع عنه، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الأمور التي ما ذكرها الله جل وعلا ثم تضاف إلى الله شيء من عقولنا وغيرها كما يفعل بعض المتكلمين، هذا محذور عظيم يجب أن يتبرأ منه المسلم. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضد ذلك المنفي. فمثلا حينما نفى الظلم فالمقصود به إثبات كمال عدله تعالى وتقدس، لما نفى العيا المقصود به كمال القدرة، وهكذا كل نفي جاء في كتاب الله فله معنى. أما النفي الخالص الذي ليس في إثباته شيء فهذا لم يأتي بالنسبة لله جل وعلا. وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عن الله، وخبر الرسول حق يجب أن يصدق ويؤمن به. وكذلك الذي في كتاب ربنا أو الوحي الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، والله أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، وهو أصدق قولا وأحسن حديثا. وكذلك رسوله أعطي من الفصاحة والبلاغة والنصح والعلم بالله ما لم يعطه غيره، فإذا قال قولا وجب أن يتبع ويصدق ويؤمن به ويظن به الظن الحسن الجميل. أما إذا اعتقدنا أنه يدل على باطل فمعنى ذلك أننا لم نشهد له الشهادة الحق بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر خطير في هذا. إن لم يتبع الإنسان قول الله وقول رسوله فإنه ضال، وقد يكون مستحقا لعقاب الله وأن يحشر مع الكافرين نسأل الله. يجب الإنسان أنه في هذا يأخذ لنفسه. وإجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حد فليتوب إلى الله ولينتزع عن غيه، ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فلذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليبدي الأمر إلى عالم وليكف عن توهمه وليكن كما يكون الواصفون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. قال فصل: وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، لأنه ذكر بعضها بالأدلة وبعضها ذكره مفصلا مجملا، ولو مثلا فصلت التي جاءت في الكتاب والسنة تملى مجلدات، يكفي يعني رسالة صغيرة كذا، ولكن الإجمال لمن لا يحتمل أو يدرك الشيء الكثير المفصل فيكفي بهذا، فكل هذا يجب أن يعتمد لأنه حق على ظاهره وقد سار عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم وأئمة الهدى بعدهم إلى يومنا هذا. أما المنحرفون والمحرفون فهم على غير هدى لأنهم خالفوا نصوص الله جل وعلا ونصوص رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لو كان مثلا يعني على سبيل التقدير والفرض عندنا رجلان أحدهما قال الله استوى على عرشه على ظاهره، والآخر قال بل استولى ثم وقفوا بين يدي الله، أيهما أولى بالعذر؟ الذي قال بقول الله جل وعلا وقال آمنت به على ظاهره، أو الذي قال أنا أعتقد أن كلمة الاستواء تدل على التشبيه فقلت استولى؟ من الذي يحكم؟ أيهما أولى بالعذر؟ بلا شك أن الذي قال في قول الله وآمن به على ظاهرها أنه هو أولى بالحق، وهذا في كل صفات الله جل وعلا. فإذن المؤول على خطر عظيم، ولهذا يقول: ونرى إجراء وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها اللائق بعظمة الله وجلاله، وليس على ظاهرها الذي يعتقده بعض الناس أنها تقتضي التشبيه. إن كان يرى أن هذا هو الظاهر فهذا ضلال وليس هو الظاهر. وكذلك نتبرأ من طريقة المحرفين، المحرفون هم المؤولون ويدخل فيه أيضا النفاة وغيرهم من كل مبطل، لأن التحريف الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي أراده المتكلم إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل آخر كما يقول هؤلاء، هذا حدث وظن وتخمين وظنون سيئة بالله جل وعلا وبرسوله. وكذلك المعطل الذي يقول إنها لا تدل على شيء ولا تدل على معنى، فإنه أيضا سلك طريقا مضلا مظلما. وكذلك الغلاة فيها الذين جعلوها كصفات صفات الخلق، وهؤلاء هم المشبهة والممثلة. فكذلك يجب أن يتبرأ ممن يقول إن في الكتاب والسنة آيات تتعارض وتتضارب وأحاديث كذلك، لأنها كلها من الله من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه، ولكن الفهوم هي التي تقصر. فإذا عرض للعبد شيء من هذا يجب أن يتهم فهمه ولا يتهم ربه جل وعلا بأن كلامه متعارض ومتناقض، أو يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق. ثم يجب عليه أن يضرع إلى الله في أن يعلمه الحق ويبينه له، ويطلب ذلك من مظانه من العلماء الكتب التي على الاستقامة وعلى الحق في هذا، وليس في كل كتاب. ومن ادعى أن في كتاب الله جل وعلا شيء من التناقض فهذا كفر بالله جل وعلا، وهو أمر عظيم. وكذلك من توهم أن الرسول جاء بالمتناقضات فهو لم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة التي تجب وتتعين على كل مسلم، أنه رسول قد بلغ من عند الله وقام بما أمره الله وبلغه الحق، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كبر المحضر والاجتماع يقول لهم: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فيقولون: نشهد أنك بلغت وأديت الرسالة وبينت الأمانة التي حملتها. فيقول: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكسه إليهم يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. فقد بالغ في هذا صلوات الله وسلامه عليه كما هو معلوم من سيرته. فهذه الطريقة التي يجب على طالب العلم، تجب على طالب العلم بل تجب على كل مسلم أن يسلكها. فصل: ونخبر لملائكة الله تعالى وأنهم عباده مكرمون لا يسلكونه من قول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى مقاما لعبادته وقالوا لطاعته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكثرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نرى، وربما كشفهم لبعض عباده. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له ستماء جماعة قد سد الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. ونخبر بأن لله ملائكة أعمالا يوقف بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالنظر والنماء، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصاعقة النشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يرجع من قوم إلا لديه رقيب عتيد، وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى نهوى، فيأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة المنكرون بأهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صدقتم فنعم عقبى الدار. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه. هذا الفصل في ذكر الملائكة، والملائكة من الغيب الذي أمر الله جل وعلا بالإيمان به كما قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في آيات أخرى. فيجب الإيمان به على ما وصف الله جل وعلا ما وصفهم الله جل وعلا، فهم عباد مكرمون خلقهم الله جل وعلا بعبادته، فهم قائمون بعبادة الله لا يفترون عن التسبيح والتحميد والتكبير، ألهموا وهذا هو قوتهم الذي يتقوتون به. أما كيفية الإيمان فكما ذكر يجب أن يكون مجملا ومفصلا، فالمجمل في الذين لم تذكر لنا أعمالهم ولا أسماؤهم نؤمن بأنهم على هذه الصفة، أنهم خلقهم الله جل وعلا لعبادته وأنهم قائمون بها لا يستحسرون ولا يفترون. ونؤمن بالذين ذكرهم الله مثل جبريل الذي وكل بالوحي وهو الذي يأتي للأنبياء وهو الذي يعذب الكفار، كما أخبر جل وعلا أنه احتمل قوم بلاد قوم لوط وطار بها على جناحه ثم قلبها، وكذلك صاح في قوم ثمود صيحة فماتوا خمدوا عن آخره، وكذلك ميكائيل الذي وكل بالسحاب والقطر، وكذلك إسرافيل الذي وكل بالنفخ الصور، وغير ذلك من الملائكة الذي ذكرت وظائفهم مثل خزنة النار وخزنة الجنة، وكذلك الذين وكلوا في بني آدم بحفظهم وحفظ أعمالهم، ويذكر أنه إنسان معه ملكا، يعني هذا شيء مستمر. ولكن الواقع أنهم أربعة، اثنين في الليل واثنين في النهار، يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وبل قد يكون أكثر من ذلك، لأن الله جل وعلا يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء يحفظون الإنسان أيضا غير الذين يحفظون أعماله ويسجلونها. فالملائكة عباد خلقهم الله لعبادته، وعبادته قد تكون بالأمر الذي ينفذونه، وقد تكون بالتسبيح والصلاة والسجود والركوع، فهم مختلفون في هذا. فالواجب الإيمان بهم بأنهم على هذه الصفة، فهذا. وكذلك الأعمال التي جاءت مثل كونهم بعضهم موكل بقبض الأرواح ملك الموت ومعه أعوان، ولكن هو الذي يتولى قبض الروح، والملك أعطي من المقدرة الشيء الذي قد مثلا يكون في وقت واحد يموت آلاف الناس وكلهم هو الذي يتولى قبض الأرواح، ومعه ملائكة يتولون إما تعذيب الروح أو تنعيمها، فهم يأخذونها يصعدون بها وقد تغلق دونها باب السماء ثم تطرح طرحا، ثم الملائكة الذين وكلوا في سؤال المقبور الميت والميت الذي يموت سواء قبر أو لم يقبر لا بد من سؤاله، الملائكة يسألونه. ومنهم كذلك الذين هم خزنة النار، يعني يقومون عليها وفي تأذيب أهلها، فإن معهم مقامع من حديد يضربون بها أهل النار نسأل الله العافية. وكذلك أهل الجنة، أهل الجنة ملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون السلام عليكم بما صبرتم والعم عقب الدار. نعم. فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسوله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعالمين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى لقد أرسلنا أكمل أن نأخذ القصة ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم كتب بني إسرائيل فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله ثانيا الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مصدق للتوراة ومتمم لها وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ثالثا الزبور الذي آتاه الله تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام خامسا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه من عبث العابدين وزيج المحرفين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمل ينتهي بزوال ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقعت فيها التحريف والزيادة والنقصان الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قل من أنزل الكتاب الذي جاء بهديه موسى نورا وهدى وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وإن منهم لفريقين يلون بألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب فيقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهذا كيفية الإيمان بالرسل وبالكتب التي أنزلها الله على رسله يجب أن نؤمن بها على وجه التفصيل والإجمال أما الإجمال ففي الكتب التي سبقت القرآن مثل التوراة والإنجيل فهذه تفصيلا وإجمالا تفصيلا في ذكرها وأسمائها وأنها نزلت على التوراة على موسى فيها الهدى والنور والإنجيل كذلك نزل على عيسى وهو مكمل للتوراة ومتمم لها وفيه تخفيف ورفع لبعض الآثار التي وضعت عليه بسبب تعنتهم وإبائهم ومن ذلك أيضا الإنجيل الذي فيه أيضا أنه هدى للمتقين وفيه من كلام الله جل وعلا التخفيف لبني إسرائيل والزبور الذي أتاه الله جل وعلا داود عليه السلام فإنه لا وجود له عندنا شيء موجود موثوق من هذه الكتب كلها أما الموجود ففيه شيء من كلام الله لأن الله جل وعلا يقول قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فسمها توراة وأمر بالإتيان بها ولكن وقع فيها التحريف والتبديل والزيادة والنقص ومن ذلك صحف إبراهيم وموسى يعني أن لموسى صحف أيضا غير التوراة أما القرآن فهو آخر ما أنزله الله على نبيه الخاتم الذي ختم الرسل وقد تولى حفظه جل وعلا إلى أن يأذن جل وعلا برفعه، فإنه إذا ترك الناس العمل به رفعه الله إليه كما جاء في النصوص في هذا. ولهذا يقول أهل السنة فيه هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود، إما يعود أنه يرفع أو يعود لأنه صفة له تعالى وتقدس. وفيه التفصيل الكامل لكل ما يجب على العباد من أحكام وأعمال يعملونها طاعة لله، وكذلك الأمور التي أمروا أن يجتنبوها، ومنها الإيمان الذي كلفهم به أن يؤمنوا بالله وبرسله وبكتبه ويؤمنوا بالمعاد الذي سوف يعودون إليه والجزاء بأعمالهم وغير ذلك. ومن فضله جل وعلا أنه هو تولى حفظه بنفسه وقال إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون بخلاف الكتب السابقة وقد حرفت وبدلت وزيد فيها ونقص، وهذا من فضل ربنا جل وعلا. لهذا تجد الأمة كلها مجمعة على حفظه وعلى معرفته وإن لم يكن كل فرد الكثير منه، فمستحيل أن أحدا يستطيع أن يغير فيه شيء في هذا الأمر. فقد أخذه الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابة وحفظا ثم تتابعت الأمة عليه إلى اليوم، وهذا فضل من الله جل وعلا ونحمده على ذلك، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهله المنتفعين به المؤمنين به. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.